لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله. أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير، ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم، ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء أقوام يفتون بآرائهم. فقوله رضي الله تعالى عنه أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير يحل إشكال وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، فمن فاضل بين الناس بملوكهم وأمرائهم والقائمين على شؤون حياتهم فهذه المفاضلة ليست بصحيحة، وإنما المفاضلة الصحيحة بالعلم والعلماء والفقهاء، وأنهم يفتون الناس بالوحي وبما فيه عصمة، ولا يشققون الأقوال ولا يعملون بالأمر. فما دام الوحي بيننا فالفتنة عنا مرفوعة، أو الفتنة هينة وأمرها سهل. ولذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي قبله. نرجع إلى عمر بن عبد العزيز مع الحجاج. من هم العلماء في عصر الحجاج؟ الصحابة. ومن هم العلماء في عمر في عهد عمر بن عبد العزيز؟ التابعيون. ومن أفضل؟ الصحابة. عصر من أفضل؟ عصر الحجاج. فاستقام الأمر، فاستقام الأمر ورفع الإشكال ولله الحمد والمنة. وإذا أردنا أن نبين حقيقة الأمر بالنظر إلى ما قدمناه عن الحسن البصري، فنقول لو أردنا أن نرسم رسما بيانيا في حال الأمة من حيث الأفضلية، نذكر ما في صحيح مسلم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأحسن الأحوال أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نعمل رسم بياني فنجد أن أعلى نقطة التي كمل فيها الدين لما نزلت هذه الآية بكى عمر وقال والله ما بعد التمام إلا النقصان، فبعد هذا التمام بدأ النقصان. فالرسم البياني يبدأ بالنزول، ولكن ليس نزولا حادا وليس نزولا دائما، لكن نزول وصعود، نزول وصعود. لكن أعلى صعود بعد النزول لم يصل إلى ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين. إذا جاز لنا أن نرسم رسما بيانيا فيمكن أن نرسم هذا الرسم. هذا أعلى شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ النزول ثم صعود ثم نزول ثم صعود ثم نزول ثم صعود، لا يبقى نزول مستمر. فيمكن أن نفهم بالنظر إلى جملة ما ورد في هذا الباب بمثل هذا الرسم فتتضح المتصور بالمرئي. فالفتنة ستشتد مع مضي الزمن، ولكن الحصيف والعاقل من الناس ينبغي أن يتأنى، فالأنا من الرحمن عجل من الشيطان، ولا سيما عند ورود الفتن. فبعض الناس يخوض في الفتن فيتكلم عن الفتن وهو مفتون، والفتنة قد ركبته من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه. وحق لنا أن نسأل كيف نعرف، أو من أراد أن يعرف هل أصابته الفتنة أم لا، فما هو الضابط في ذلك؟ إذا أردت أن تعرف هل أصابتك الفتنة أم لم تصبك، فما هو السبيل إلى ذلك؟ اسمعوا إلى حذيفة الصحابي المتخصص. أخرج أبو نعيم في الحلية بسند صحيح إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: من أحب أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان يرى حراما ما كان يراه حلالا، وإن كان يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابته الفتنة. إذا أردت أن تعرف هل أصابتك الفتنة فانظر، هل أصبحت ترى شيئا حراما كنت تراه حلالا، هل أصبحت ترى شيئا حلالا كنت تراه حراما، فإن وجدت ذلك فاعلم أن الفتنة قد أصابتك. فالفتنة والعياذ بالله قد تنكس القلب، وقد تقبح الحسن، وقد تحسن القبيح. وكلام حذيفة مأخوذ مما في صحيح مسلم بسنده إلى حذيفة قال: قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير، فأيما قلب أشربها إلا نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها إلا نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود كالكوز مجخيا مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فبعض الناس يأخذ من الدين ما يوافق الهوى، فإذا تغير الهوى تغير عنده حكم الدين، فيصبح ما يراه حلالا حراما، ويصبح ما يراه حراما حلالا، لأنه يدور الدين معه ولا يدور هو مع أحكام الدين. فهذا هو المفتون. أسأل الله رب العرش العظيم السلامة لي ولكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالضابط الكلي المهم ومن خلاله تعرف المفتونين، ويجب حينئذ على العلماء والدعاة الصادقين والعلماء الربانيين العمل على كشفهم وتحذير الناس منهم وتقويم عوجاجهم. من يلعب في أحكام الشرع فيحلل ويحرم على وفق الهوى. هذا بالنسبة إلى من أصابته الفتنة. هنالك درجة عند بعض الناس أعلى من درجة من أصابته الفتنة، وهم وكلاء الفتنة. فكما أن أصحاب الشركات الكبيرة لهم وكلاء، فالفتنة وكلاء، الفتنة لها وكلاء. أتعرفون من هم وكلاء الفتنة؟ وكلاء الفتنة ثلاثة، لا أقول ثلاثة أشخاص، وإنما أقول ثلاثة أنواع من الناس، تلاقي فتنة ثلاثة أنواع من الناس، وإذا اجتمع هؤلاء الوكلاء الثلاثة في خندق واحد استحكمت الفتنة وقوية. وقد لمسنا بأيدينا وشاهدنا بأعيننا بعض الفتن التي عالجها مشايخنا، وكان لمثل هذا النوع من الفتن الوكلاء الثلاثة مجتمعين. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية بسند جيد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: إن الفتنة وكلت بثلاث، إن الفتنة وكلت بثلاث: بالحاد المحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، وهذا أخطر الثلاثة. إن الفتنة وكلت بثلاث: بالحاد المحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، وبالخطيب الذي يدعو إليه، وبالسيد، وفي رواية وبالشريف. قال: فأما الحاد المحرير فتصرعه، فأما الحاد المحرير فالفتنة تصرعه، وأما هذان أي الخطيب والشريف أو السيد صاحب المكان المرموقة في المجتمع والخطيب لا يلزم الخطبة على المنبر، ما يدعو إليها في الصحف والنشرات والكتب والمجلات والإذاعات، وكذلك لا يلزم أن يكون شريفا قرشيا أن يكون ذا مكانة وذا هيئة وذا كلمة مسموعة. يقول حذيفة: فأما الحاد المحرير فتصرعه، وأما هذان الخطيب والشريف، وأما هذان فتبحثهما حتى تبلو ما عندهما، تبقى تقلب فيهما حتى يعرف حقيقة هؤلاء، حتى يعرف حقيقة هذا الخطيب. ولذا بلونا على بعض الخطباء أنك تستطيع أن تجمع كلاما له في الرد على نفسه. بعض الناس لو رجعت إلى تاريخه قبل عقد أو أقل فتجد له تقريرات، ولو أنك فتشت ما يقول ويدعو إليه اليوم لوجدته شخصا آخر، ولوجدت فلانا هو بعينه هو نفسه يرد على نفسه. فهذا مما أصابته الفتنة، وهذا مما صرعته الفتنة، هذا مما صرعته الفتنة. لماذا صرعته الفتنة؟ لأنه الحاد المحرير، والحاد المحرير هو الفطن البصير بالشيء ولكنه لا أناة عنده ولا بصيرة له، وليس عارفا بسنن الله في التغيير، ولا يعرف حقيقة الناس وطبيعة مخالفاتهم لأمر الله عز وجل وحجمها وسبب ارتكابهم لها. فهذا المحرير هو وكيل الفتنة، والفتنة تنبع من تحت قدميه، يريد الخير بمجرد وقوفه عليه ومعرفته له دون أن يفحص منهج النبيين ومنهج السلف الصالح في التغيير، ودون أن ينظر إلى مآلات الأفعال وعواقب الأمور على وجه يستشرف هو الفتنة، فيريد أن يقمعها بالسيف فتقمعه وتصرعه ويخر على وجهه وبطنه سريعا. وأما الخطيب والشريف، فتشمل المعجبين بالتقريرات والداعين في الصحف والمجلات والمقالات، وكذلك الشريف تشمل المعجب بالزخارف والمغرور بالشعارات. ولكن متى الشريف والخطيب متى تأنيا ونظرا بحلم وعلم ومحصا فلعلهم يرعون ويرجعوا. إذن عندنا من أصابته الفتنة وعندنا وكلاء الفتنة. هنالك أقوام من الخطباء ونحن قريب عهد بفتن ألمت بالمسلمين وطال موجها وكادت أن تصيب كل واحد منهم، وقل من أمسك لسانه إلا بعلم، وخاض الناس وتعدوا المسلمات وتجاوزوا القواعد في الإثبات والاستنباط، وقرروا مقررات تعدوا فيها على الثابت عند الربانيين من العلماء، وخاضوا في الفتن للركب، وكانت منهم جرأة لا يمكن أن تكون من صاحب عقل كامل ونفس مطمئنة. أنا مضطر لأن أمثل، ولو أردت أن أتكلم الساعات الطوال على من خاض في هذا الزمان في الفتن بجهل وتولد عن خوضه تعميق وتعميم للفتنة لكانت هذه الساعات الطوال قليلة في شأنه، لكن لا بد لي من التمثيل لأصل إلى أمرين اثنين. الأمر الأول تفسير ظاهرة الخوض في الفتنة على هذا الوجه الذي ستبلغكم بعد قليل بعض ثماره ونتائجه. والأمر الثاني رأيت أن هذا يصلح ليكون بين يدي الكلام على إسقاط الأحاديث على الأحداث، وما هي ضوابط هذا الإسقاط حتى نفهم الفتن فهما صحيحا. سأنقل لكم من كتاب طبع في مصر بعنوان أسرار الساعة وهجوم الغرب، ولن أسمي أحدا، سأذكر عناوين الكتب دون تسمية أصحابها، ولا أدري ونحن نسمع أو نقرأ، والله لا أدري هل نبكي أم نضحك، والله إن العقل لا يعجز أن يجيب على هذا السؤال، هل هذا الكلام الذي سنقرأه يضحكنا أم نبكينا؟ وقد يجتمع الأمران، وإلى الله المشتكى من غربة الإسلام والسنة ومن البعد عن تقييد أهل العلم. يقول تحت عنوان السيناريو المحتمل لتسلسل حوادث الفتن، سيناريو تكلم عن مسلسل، يريد أن يجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مسلسل سينمائي. انظروا شيء عجيب والله. يقول في صفحة 141 في عام 1998، انظروا هذه الجرأة، يقول في عام 1998 يشغل الناس يشتغل الناس باللعب واللهو في أولمبياد باريس، ثم تفاجئهم علامات الساعة الكبرى وهم في غفلتهم يلعبون. أمر سهل للآن. يقول وفي 1/1/1999 وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 15 رمضان 1419 بناء على حديث الصيحة الكبرى في منتصف رمضان، وهذا حديث كذب فيه كذاب، يقول في 15 رمضان 1419، طبعا هذا مضى، تكلم على شيء مضى والحمد لله أنه مضى، لكن يا ترى هل من كتب هذا سيعلم أنه سيأتي هذا الزمان؟ وهل سأل نفسه سؤالا لو لم يقع ما هذا الكلام الذي كتبه فأين وجهه أمام الناس؟ وما الذي جعله يتجرأ فيكتب مثل هذا الكلام؟ وما الذي جعله يدخل في مضايق هو كان أصلا في ساعة من أمره؟ يقول في 1/1/1999 وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة في 15 رمضان 1419 يتم ارتكاب العمل الكوني المفزع وهو تفجير المسجد الأقصى، وفي نفس اليوم تصل طلائع القوات الغربية وتنزل الأردن وتحاصر بيت المقدس. يقول في صفحة 136 بعد تفجير الأقصى مباشرة يتم دخول الجيوش الغربية الأردن وفلسطين وتطوق القدس حماية لليهود حتى يكملوا بناء الهيكل في المسجد. ويكتمل المسلسل بصفحة 84 فزعم أن المهدي يظهر يوم الثلاثاء الموافق 25 محرم سنة 1420 ويحدد المدة لظهور بين ظهور المهدي ونزول عيسى بأنها 8 أشهر. ويزعم في صفحة 146 أنه في 1 ربيع الثاني سنة 1420 الموافق 14/7/1999 ينطلق صاروخ نووي من الخليج إلى أوروبا مستهدفا الفاتيكان حسب الخطة المرسومة. ويزعم في الصفحة نفسها في 19 ربيع الثاني 1420 تبسط إيران سيطرتها على معظم دول الخليج، وبعد ذلك يتم إلقاء قنبلة نووية أمريكية تدمر إيران وتدمر الخليج إلى آخر هذا الهراء. ما الذي جعل مثل هذا الرجل يتكلم مثل هذا الكلام؟ وما الذي يجعل بعض السفهاء يهجمون على الغيب ويتكلمون في الفتن بجهل دون أي أثارة من علم؟ هل يا ترى في وقت الفتنة تبقى عقول الناس معهم أما أنها تزول؟ اسمعوا ما ثبت عند أحمد في المسند وعند البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه وأبي يعلى بسند صحيح إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم القتل. قالوا أكثر ما نقتل؟ قال إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه لتنزع عقولي وإنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنه على شيء وإنهم ليسوا على شيء الشاهد من الحديث أنه في وقت الفتنة تنزع عقول أكثر الناس. فانظر إلى رجل يتكلم من غير عقل ماذا سيقول؟ سيقول مثل ما سمعته. وعند عبد الرزاق والفسوي في المعرفة والتاريخ وبالقاسم البغوي في الجعدية وغيرهم عن علي رضي الله تعالى عنه قال جعل الله تعالى في هذه الأمة خمس فتن: فتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم عامة. قال: ثم تجيء فتنة سوداء مظلمة. وفي بعض الروايات: الفتنة العمياء الصماء المطبقة. قال: فيصير الناس فيها كالبهائم، يخوضون في الفتن ويرتعون كأنهم بهائم دون عقل. ويمكن أن يفسر كلام علي رضي الله تعالى عنه فنفهم فيسلي علينا ما سمعناه: هذا ليس كلام رجل عاقل، بل قد أقول ليس هذا كلام إنسان، هذا الكلام الذي سمعناه قد لا يقال إنه كلام إنسان. وعند ابن نعيم فيما ثبت عن حذيفة قال: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. الفتنة تذهب عقول الرجال أكثر من الخمر. فلو رجل مخمور كتب هذا الكلام نقول له وجه، نقول هذا الكلام له وجه، صدر من إنسان مخمور. فعلي فحذيفة رضي الله عنه يقول: الفتنة لها أثر على العقل في آخر الزمان أشد من أثر الخمر، أشد من أثر الخمر. لا يخفى عليكم أزمة الخليج خاصة وما وقع فيها من فتن. اشتهر عند الناس كتاب الجفر. طبعا كتاب الجفر منسوب لمن؟ ينسب تارة لعلي وتارة لجعفر الصادق. وقد كذب علماؤنا قديما على اختلاف أعصارهم وأمصارهم وطبقاتهم، كذبوا نسبة الجفر إلى علي. ومما ينبغي أن يذكر أن في كتاب الكافي للكليني كتاب الحجة، وهو في الكافي في المجلد الأول صفحة 238 إلى 240، وفي كتاب الحجة من الكافي باب بعنوان: باب فيه ذكر الصحيفة والجفر. وفي هذا الباب على لسان علي رضي الله تعالى عنه قال: وإن عندنا الجفر، وما يدريهم الجفر. قال: وما الجفر؟ قال: وعاء من أدم، وعاء من جلد، وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل، وفيه ما يحدث في الليل والنهار الشيء بعد الشيء إلى قيام الساعة. كل ما سيحصل في الدنيا في الأرضين والسماوات في الجفر. فالذي عنده الجفر عنده كل شيء، فيعرف كل شيء. وما أصبح الله عز وجل سبحانه وتعالى مختصا بعلم الغيب. هذه العدوى الموجودة عند الرافضة في وقت الفتنة تصيب أهل السنة، ورأينا أناس يحتجون بالجفر وقالوا في الجفر ذكر صادم. ونظرت في عدة طبعات من الجفر، ونظرت في عدة نسخ خطية من الجفر، ودققت في صادم فلم أجد لصادم ذكرا. والذي وجدته في الجفر وصفا لسيف علي بأنه صارم، والناس في نفوسهم قوة تستشرف الغيب، والله سبحانه له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره. فهذه القوة التي تستشرف الغيب الله عز وجل ملأها، فقص علينا أخبار النبيين وذكر لنا أحوال المحشر والجنة والنار وأشراط الساعة، فملئت لتكون سببا لاستقامة الإنسان على أمر الله. هكذا الأمر عند أهل العلم والصلاح. أما أهل الخرافة والبدعة والفساد فإن هذه القوة قوة كامنة خطيرة، هي من أكبر أسباب الفتنة وانتشار الفتنة في الأمة. فحرفت صارم إلى إيش؟ إلى صادم، وحر الصادم إلى صدام، ثم نسجت الأحلام، وكثر القيل والقال، وسيأتيكم شيء من ذلك. بل أعمل يعني أتجول إياكم في جولة، والله لولا انتشار هذه الأشياء فإنها والله لا تستحق أن تذكر، ولكن لانتشارها فلا بد أن نحصن أنفسنا منها. أعمل معكم في جولة مع صاحب كتاب هرمشدون ومن لف لفة وصار في فلكه على إشارات سريعة جدا. صاحب كتاب هرمشدون، وأيضا هذا المحور الثاني بين يدي الكلام على إسقاط الأحاديث على الأحداث، صاحب كتاب هرمشدون مجرم كبير، شارك في مؤامرة عظيمة، نسجت ووزعت الأدوار وكان له فيها دور كبير. يقول في صفحة 216: في عراق الشام رجل متجبر، وسفياني في إحدى عينيه كسر قليل، اسمه من الصدام، وهو صدام لمن عرضه. الدنيا جمعت له في كوت صغير، الكويت، الدنيا جمعت له في كوت صغير، دخلها وهو مرهون، ولا خير في السفيان إلا بالإسلام، وهو أي السفيان الذي يتكلم عن خير وشر. والويل لخائن المهدي الأمين. الأمر هين، واحد يهذو، ولكل رجل يحسن مسك القلم وخط الحرف له أن يأخذ الكاغذ الورق والقلم وله أن يكتب، لكن أن يكذب وأن يكذب على علماء أمتنا وأن يشيع كذبه في الناس وأن يصبح كلامه من المسلمات فهذه الفتنة. أتدرون الخبر الذي ذكرته لكم؟ يزعم صاحب هرمشدون أنه نقله من مخطوطة اسمها أسمى المسالك لأيام المهدي المالك لكل الدنيا بأمر المالك، وقال هذه المخطوطة لكندة بن زيد بن بركة. فوالله الذي لا إله إلا هو لا يوجد مخطوط ولا كتاب ولا مؤلف بهذا الاسم، لا يوجد لا مخطوط ولا مؤلف، وهذا الكلام من رأسه. ينقل هذا النص من مخطوط لكندة بن زيد بن بركة ويعلق عليه بقوله: وفي هذا النص ذكر اسم حاكم العراق الجبار بالتحديد اسما ووصفا، صدام لمن عارضه، بالتحديد اسما ووصفا، وهو سفيان، وفيه أنه دخل الكويت وهو مخدوع وقد مكر به وخدع حتى يغزوها، فيتخذ الروم ذلك ذريعة لما فعلوه وسيفعلوه. والسفيان صدام هو السفيان الأول، وسيليه السفيان الثاني المشوه، وهو ابنه الذي يعمل الآن برصيد أبيه. إيش هذا؟ ماذا تقول؟ كيف تعلق؟ هل هذا الكلام يروج على من عنده مسكة عقل؟ راج وطبع من كتاب هرمجدون أكثر من 5 ملايين نسخة بعت في شهر، ووزعت بين الحريصين الغيورين من المسلمين بسبب عدم معرفتهم بقواعد أهل السنة في الفتنة. فحق لنا أن نقف طويلا وأن نتكلم كثيرا وأن نركز شديدا على موضوع الفتنة. يقول في صفحة 70 وهو يخلع برقع الحياء عن وجهه، يقول إن ظهور المهدي بعد 2 أو 3 على أكثر الأحوال من هذا اليوم، ومضت 2 ومضت 3، ماذا نقول للمبطل؟ إن حبل الكذب قصير. لو كان كذبه في التحليل والاستنباط، وهذا كثير في الكتاب، فهذا شأن الصحفيين والمحللين والسياسيين، ولكنه يكذب في مراجعه، ويكذب على التراث، ويكذب على علماء الأمة وعلى أعلام الأمة، ويؤلف أسماء كتب ومخطوطات من رأسه. أذكر لكم ما ذكره في المقدمة صفحة 11، يقول ينبغي التنبيه على أن ثمة مخطوطات نادرة لم تطبع تحوي أضعاف الأحاديث المعروفة سواء في الكتب المشهورة وغير المشهورة، محفوظة في مكتبات العالم كمخطوطات. انظروا، بدأ يسمي الآن أماكن وجود المخطوطات. يقول منها شيء مضحك محزن مبكي، الزمن زمن تمام. يقول منها ما هو موجود في المكتبة العراقية الكبرى ببغداد. يا أهل بغداد، تعرفون مكتبة اسمها المكتبة العراقية الكبرى؟ مكتبات العراق التي فيها المخطوطات معروفة. ومنها في دار كتب خانة باسطنبول، وكذلك مكتبة التراث في طنجة، ودار الكتب القديمة بالرباط، ومنها مكتبة بحرة الشام. وهذا يذكرني بما أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأداب الراوي والسامع برقم 150، لما أسند إلى مجاهد بن موسى، سأل كذابا يكنى أبا داود النخعي، فقال مجاهد لأبي داود: يزيد ابن أبي حبيب الذي تحدث عنه أين لقيته؟ فقال أبو داود النخعي الكذاب: ما حدثت عنه حتى هيأت الجواب لمثل هذا السؤال، لقيته بالباب والأبواب. قال مجاهد: دلني على مكان لا أقدر عليه، دلني على مكان لا وجود له. وهذا نقول، وهكذا نقول مع صاحب هرمجدون، دلنا على مكتبات غير موجودة أبدا، وليت الأمر هكذا. عددت المخطوطات التي ذكرها في هرمجدون، وجدتها 36 مخطوطة، وهي والله الذي لا إله له لم يرها ولم يعرفها ولم يرها أحد ولا وجود لها البتة. ومن أسمائها يعلم أنها مركبة، مجرد صاحب الفطمة وصاحب الخبرة وصاحب الملكة ممن يشتغل بعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وله دراية بالمخطوطات يعلم أن هذا كذب معه، ليس له وجود البتة. فانتقيت بعض الأسماء، الكلام يطول ويقصر وليس همي إلا التمثيل، انتقيت لكم بعض العناوين. يقول مخطوطة اسمها حرب آخر الزمان لمحمد بن محمد ابن كريم الدين الأشهم، مخطوطة اسمها زاد الطالب إلى آخر المطالب للحداد ابن داود بن عرفة، قال: وهي محفوظة في مكتبة روما، أي مكتبة من مكتبات روما ما ندري. يقول كتاب اسمه سلم وحرب، سلم وحرب في آخر زمن الرب، والله العنوان من صنيع مصري، العنوان والله من صنيع مصري واضح، سلم وحرب في زمن في آخر زمن الرب، من تأليف الحارث بن سلام ابن معاذ ابن مذهان المدني، قال موجود في دار كتب خانة في اسطنبول. طبعا كتب خانة ايش يعني كتب خانة؟ يعني مكتبة، مكتبة اسطنبول، الذي لا يعرف يظن انها مكتبة معينة. لكن الأبلى من هذا، يقول عن مؤلف هذا الكتاب فينقل من مخطوط سلم وحرب في آخر زمن الرب، ويقول هذا المخطوط للحارث بن سلام بن معاذ بن مذهان المدني، قال وهذا في دار كتب خانة باسطنبول. والأعجب من هذا، يقول إنه من تابعي التابعين، لا يقول هو تابعي من التابعين، يقول هو تابعي من التابعين، والكذاب المبطل لابد أن يفضح. قال هو تابعي من التابعين، مات في القرن الثالث الهجري، مات في القرن الثالث الهجري، آخر صحابي، مات سنة 1111. فكيف يقول التابعي مات في القرن الثالث الهجري؟ هذا والله كذب. ويذكر مخطوط آخر، وهذا من العجائب، يقول مخطوط آخر الكرة الأرضية من جهة الشمال في آخر زمن الرب، تاريخ ابن حرشم اليهودي الرومي، مخطوط بالفاتيكان، خبر البرية في آخر زمن البشرية لخير الدين ابن علم، ابن علم حنين المدني، موجود في دار الإفتاء في أنقرة، ودار الإفتاء في أنقرة ولا يوجد فيها المخطوط. والعجيب، يقول مخطوط في غرفة بابا يوحنا السرية، مخطوط في مكتبة كارل جوستاف ملك السويد، وفيه ورقات من إنجيل مفقود. ماذا؟ الخلاصة أن تحذير الأمة من هذه الأكاذيب، وهذا أمر واجب، ولسيما أننا في هذا الوقت الذي أتكلم معكم فيه قد انتهت موجة تلك الفتنة، ووصلت الحالة إلى الجذر، وزالت الظلة التي تصطحب الفتنة، فنقول له ومن لف لفه وسار على منواله: يا هؤلاء، لقد ركبتم الذلول والصعب، وخضتم في الفتن إلى الركب، وركبتم الأمواج وهي عاتية، ونلتم السبق الصحفي، وحصلتم على الربح المادي، وظهرت الآن الحقائق للعميان، فهل نسمع منكم توبة؟ أو تصرحون بتراجع علمي فيه تحريض للناشئة والعامة ألا يخوضوا في الفتنة بلا عدة؟ فكلامكم والله الذي لا إله إلا هو في ميزان الشرع الصحيح هو عين الفتنة، وإنه فتنة ما بعده فتنة، وإن من الواجب عليكم الشرعي أن تكذبوا أنفسكم، وأن تكشفوا مغالطاتكم وظلماتكم، فقد أشغلتم الناس، وأهدرتم الطاقات، وضيعتم الأوقات، والأموال التي أخذتموها من بيعكم لمثل هذه الكتب سحت وحرام، فيجب عليكم أن تتصدقوا بها، والواجب عليكم أن تبينوا للسذج والجهلاء من البدهاء من العامة حقيقة الأشياء، وإلا فالويل له. فإن الصادقين في الدنيا يعملون على فضحكم وتكذيبكم ويكون الخزي عليكم، والذي ينتظركم عند الله عز وجل هو أعظم وأكبر من ذلك بكثير. أما بعد، هنالك بعد هذه الجولة من الخوض في الفتنة وإسقاط الأحداث، إسقاط الأحاديث على الأحداث، تجعلنا نتكلم في أمرين، وهذان الأمران مهمان. الأمر الأول محاذير قراءة أحاديث الفتن لإسقاطها على الواقع. هنالك بلا شك محاذير كثيرة بأن تقرأ الأحاديث وأنت تريد من الإقراء أن تسقطها على الواقع المعاصر. وهذه المحاذير يمكن حصرها في 6 أمور. الأمر الأول، إنك إن قرأت الأحاديث لتسقطها على الواقع فإنك لا تعتني بالبحث عن صحتها، وإنما تقبلها على عواهنها، ولا تفرق بين الصحيح الثابت والضعيف والمطروح والباطل والمنكر والموضوع. وأي خير في حديث أنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه، واختلط صحيحه بواهيه. الأمر الآخر المحذور الثاني، أنك إن قرأت الأحاديث لإسقاطها على الواقع فإنك تعمل على إخراجها عن معانيها، وتعمل على تحريفها، وتفهمها على غير مراد المتكلم بها استجابة لضغط الواقع، أو لأن القارئ يأخذها أخذا أوليا بمعزل عما ورد في سائر أحاديث الباب وما يخصها. مثلا يحصر الفرات عن كنز من ذهب، بعض الناس يفهم هذا الحصر أنه البترول، وهذا خطأ. وإذا فسح الله في هذا المجلس سأذكر عدة وجوه لهذا الخطأ في فهم هذا الحديث على هذا النحو. المحذور الثالث، إن من أسوأ أنواع هذا التحريف وأخطره التعدي على المسلمات والقواعد الكليات في الإثبات والاستنباط. وهنا تأتي عدة أسئلة. السؤال الأول، هل نصحح الحديث إذا وافق الواقع؟ ولو كان الحديث مرويا بإسناد واهن، أو مدار على متروكين أو مجاهيل؟ الجواب لا، لأن النص الشرعي حاكم وليس بمحكوم. فلو صححنا الحديث لأنه يوافق الاكتشافات العلمية أو الحوادث المستقبلية جعلنا النص محكوما لا حاكما. سؤال آخر، هل يجوز الاعتماد على الأرقام والأعداد وحساب الجمل؟ تعرفون حساب الجمل؟ كل حرف له رقم، ويحسبون عدد الكلمات وعدد الأسطر أو عدد الفقرات، ويخرجون بأرقام من خلال نصوص أو أحاديث. هل يجوز الاعتماد على الأرقام ودلالاتها وحساب الجمل في معرفة الغيب؟ لسنا بحاجة لجواب، فقد أجاب على ذلك العلامة ابن كثير في تفسيره، فقال: وأما من زعم أنها، أي حروف الجمل، دالة على معرفة المدد، وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. قال: وقد ورد في ذلك حديث ضعيف. أقول نعم، الحديث ضعيف مداره على الكلب، وهو طويل لا يسع المجال لأن أذكره، ومن أراد أن ينظره فليراجع تفسير ابن جرير برقم 246 طبعة العلامة أحمد شاكر. إخواني، هنالك ضابطان لا بد منهما حتى نفهم مراد الشرع من النصوص. الضابط الأول ألا نفهم الكلام على غير ما تحتمله العربية، والضابط الثاني أن نفهم الكلام ونراعي حال المخاطبين وألا يتجاوز فهمنا ذلك. وهذه الأشياء سيمضي الزمن ويظهر عوار قائلها. سمعنا أن بعضهم حدد انتهاء دولة يهود بسنوات مضت، وبعضهم حددها بسنوات تأتي، والحال واحد لا فرق بين الماضي والآتي. فهذه الدلالات مهملة مهدرة لا وزن لها عند العلماء ولا وزن لها في التأصيل العلمي. فالعجب كل العجب من صاحب عجيب 19 ومن لف لفه ودار دوره ودار في مداره ممن يستشرفون الغيب بطرق ووسائل ما أنزل الله بها من سلطان. المحذور الرابع من محاذير قراءة الأحاديث النبوية لإسقاطها على الحوادث الواقعة في زمن الفتن، من هذه المحاذير قراءة أحاديث الفتن على الواقع أمور خطيرة تؤثر بقوة على حجية المصادر التي ينبغي أن تؤخذ منها، فيصبح أحيانا الاعتماد الكلي على كتب المجاهيل إن لم يكن على كتب المهابيل ممن سمعتم طرفا من كلامهم. وقد تنزل ما في هذه الكتب منزلة الوحيين الشريفين وزيادة. والمحذور الخامس الهجوم بجرأة متناهية على أمور الغيب. والمحذور السادس والأخير إيقاف عجلة الزمن وكأن الحوادث قد انتهت، مثل من حصر أسماء الفرق النارية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الفرق انتهت ولم يحدث فرق بعد هذه الفرق التي عددها بعض من اجتهد فسماها فرقة فرقة. لكن المحور الثاني هو مهم، هل من ضوابط يمكن أن نترسم من خلالها جواز وإمكانية إسقاط الأحاديث على الأحداث؟ يمكن، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما أخبرنا أنه قبل الدجال مثلا تجف عين زغر، قرية قريبة من حلب في سوريا اليوم، فمن قال خرج الدجال سل هل عين زغر موجودة أو غير موجودة، أكبر كاشف سريع. فالنبي أخبرنا عن أشياء لتكون بأيدينا بمثابة الدلالات والعلامات والأمارات الكليات، لكن لما تقع الحادثة فما هو الواجب علينا بالنسبة إلى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب؟ الواجب علينا أن يكون حالنا كحال أبي بكر الصديق في حادثة الإسراء والمعراج، اتسع قلبه وعقله لقبول الحادثة على ظاهرها دون أن يتأول وأن يخرج الكلام عن ظاهر. خرج إلى بيت المقدس وصعد إلى السماء الأولى والثانية، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. القلب والعقل يتسعان لقبول هذا الخبر. فإذا أردنا أن نسقط فلابد من ضوابط. الضابط الأول التثبت من صحة الخبر وفحصه بمعايير النقد الحديثية، فإن صح فعلى العين والرأس كما قال الإكله الراسي. إذا صالت النصوص في ميادين الكفاح طارت العقول على أسنة الرماح. إذا صالت النصوص في ميادين الكفاح طارت العقول على أسنة الرماح. فالعقل لا وجود له مع النص، كما قال شيخ الإسلام، قال: العقل شاهد والشرع قاض، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. الضابط الثاني أن يكون هذا الإسقاط ناشئا عن رؤية عينية حقيقية لذات الحدث الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الثالث التأكد من وجود جميع الأوصاف الثابتة في الخبر وموافقته للدلالات الصريحة على وفق فهم المخاطبين. الضابط الرابع انطباق الواقع المعاش على مضمون الصفات في الخبر. الأصل في منهج